نعم. وهذه أيضا مقالة قالها ابن الشوذب أبو عبد الرحمن الخراساني، يقول: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، يعني تعبد، إذا تنسك يعني تعبد صاحب نسك وعبادة، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، يعني يحثهما على السنة. هذا من نعمة الله على الشاب، أن يوفق لصاحب السنة يحمله على السنة وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا أسلم وتعبد أن يوفق لصاحب السنة ينشئه عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. الشاب يأخذ ما سبق إليه، إن سبقت إليه البدعة أخذ بها، وإن سبقت إليه السنة أخذ بها، لأن الشاب يتأثر بخلافة الشيخ، فإنه لا يتأثر في الغالب. الشيخ يكون على ما كان عليه في الغالب، إن كان على الحق استمر على الحق، إن كان على باطل استمر على الباطل، بخلاف الشاب فإنه يتأثر. ولهذا تجد دعاة الضلال والنصارى يركزون على الشباب، لأن الشباب يتغيرون ويتأثرون وييأسون من الشيوخ، يأسون أن يؤثروا على الشيوخ وأن يورثوا في قلوبهم الشبه. ولهذا هم مركزون على الشباب، لأن الشباب سريع التأثر والتقلب. فلهذا قال ابن الشوذب: من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب السنة يحمله عليها وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا تعبد أن يوفقه الله لصاحب السنة يحمله عليها، بخلاف ما إذا وفق الشاب لصاحب البدعة فهذا من خذلانه. وكذلك الأعجم إذا وفق لصاحب البدعة نشأه على البدعة. وهذا من ابن الشوذب رحمه الله بيان في بيان أن البدعة أشد من المعصية، وأن المعصية ولو كانت كبيرة أسفل من البدعة. نعم، هذا في التحذير من البدعة. نعم. وقال عمرو بن قيس الملاحي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. رواه ابن بطة في الكبرى. نعم. وهذه المقالة أيضا عمرو بن قيس ملاعي أبو عبد الله في بيان عظم شأن البدعة وأن أحب من الكبيرة، يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني يرجى الخير، يرجى له الخير. إذا رأيت الشاب هو ما يسمع على السنة والجماعة وفق لمن مشهور على معتقد السنة والجماعة يرجى له فرجه. أما إذا رأيت الشاب معه البدع فيأثني، فإن الشاب على أول مشهور. إذا نشئ على معتقد السنة والجماعة نشأ عليه، وإذا نشأ على معتقد أهل البدع نشأ عليه. وهذا فيه التحذير من البدع، وهي أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معتقد السنة والجماعة، وأن يعظ عليه بالنواجذ، وأن يحمد الله على أن وفق لأن ينشأ على معتقد السنة والجماعة. ولهذا تجد علماء كبار فطاحل لم يوفقوا لمشايخ يمشونه على معتقد السنة والجماعة، وهم علماء كبار خدموا الإسلام، مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله، شارح صحيح البخاري، عالم كبير، حافظ له اليد الطولى في علوم الحديث، ومع ذلك تجده يؤول اتفاق على معتقد الأشاعرة، لأنه لم يوفق لمن يرشوه على معتقد السنة والجماعة. ونرجو أن يظهر لهذه الجلات في بحث حسنات كثيرة، ولم يتعمد لكن ما وفق لمن يرشوه على معتقد السنة والجماعة، وظن أن هذا هو الحق وأن فيه تنزيه الله. تجده أول الغضب مثلا في الاستقامة، أول الرضا في الثواب. وكذلك النووي الإمام النووي رحمه الله عالم جليل له تصانيف عظيمة، رياض الصالحين هذا الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد مسجد أو بيت إلا في رياض الصالحين، وهذا من حسن دينه. ومع ذلك تجده يؤول صفات على معتقد الأشاعرة، لأنه لم ينشأ على معتقد السنة والجماعة، ما وفق من الأساس من ينشأ على معتقد السنة والجماعة. وإذا قرأت أحيانا في الشروح صرف فتح الباري وغيره في بعض الصفات فقط يوم يكتب عنها، أو في بعضها ينقل له. نقول كثيرة عن علماء كبار الفصاحل كلهم أولوا مجتمع ولا يصلون إلى معتقد ولا يصلون إلى مذهب السنة والجماعة. وتجد الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إذا جاء الصفات مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عليهم ومسحوا على الأرض يقول للناس مذهبان، مذهب للسلف ومذهب للخلف. مذهب السلف لا يتكلم في الصفات ويفوضها إلى الله، ومذهب الخلف يتأولها. وكل من المذهبين ما هو في المذهب، مذهب السلف يسمى له السلف ومذهب مفوضة يعني يفوضون المعنى، ومذهب الخلف مذهب مؤول ولا نصل إلى معتقد السنة والجماعة. ما ذكر مذهب السنة والجماعة لا هذا ولا هذا. ما السبب؟ السبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة، بل نشأهم الشيطان على هذا وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا فيه تنزيل تنزيه الله عز وجل. هذا يؤيد ما ذكر أهل العلم أن من نعمة الله على عبد أن ينشأ على معتقد السنة والجماعة. إذا رأى أن هؤلاء العلماء الكبار الفصاحل أولوا الصفات ولم يتبين لهم معتقد السنة والجماعة الذي درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم، وقضاه العلماء يخاف على ويعظ على معتقد السنة والجماعة. إذا ذل هؤلاء العلماء الكبار فأنت حل ينتظر. هذا يعني يجعل الشاب وطالب العلم يحرص على معتقد السنة والجماعة ويعظ عليه النواجذ ويحمد الله أن يوفق لمن يمشي على معتقد السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلمه ابن القيم نشروا مذهب السنة والجماعة بعد أن اندهر. هذه الكتب العظيمة التي ألفها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العقيدة الواسطية، عقيدة عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي للطالب العلم يحفظها. كلمات معدودة كتبها بعد عصر في جلسة واحدة، جلسة واحدة سؤال جواب عن سؤال من بلدة اسمها واحد اسمها يتلوها في العراق. يعني عقيدة عظيمة مركزة، كلمات معدودة، يعني مكتبها السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء وفي الأحكام وفي الصحابة، هي تكتب بماء الذهب، بل هي أغلى من ذلك، ما أدري لا يسوي شيء. كذلك الحبوية رسالة عظيمة في الصفات وفي العلوم، جواب لسؤال من بلد حماة، والتدمرية جواب لسؤال من بلد التدمر، شيء عظيم. كذلك العقيدة الصحاوية عامة لبيان أصول الدين، كذلك أيضا مؤلفات الشيخ الإسلام رحمه الله الكثيرة في مجموع الفتاوى وفي غيرها ومؤلفة ابن القيم، كذلك أئمة الدعوة الإمام الشيخ محمد المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة كلهم نشروا مذهب السنة والجماعة وبينوه في رسائلهم ومكاتباتهم ودروسهم، وصارت مدرستهم امتداد لمدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلاء بن القيم رحمه الله. فهذه نعمة عظيمة من الله بها علينا في آخر الزمان في هذه الأزمة المتأخرة، نشر مذهب السنة والجماعة انتشر وصار في زمن الإمام محمد بن الوهاب والإمام محمد سعود رحمه الله القرن الثاني عشر والثالث عشر، يعني صار في زمان يعني زمانهم يضم إلى زمان الصحابة والتابعين لشدة تمسكهم بالحق وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وشدة غيرتهم على دين الله ورشدهم لمعتقد السنة والجماعة. ولا نزال نتفيع ظلال هذا البيان والإيضاح وظلال هذه الدعوة السلفية التي وفق الله لها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة في آخر الأزمنة. هذه نعمة عظيمة من الله بها علينا. لو وفقنا الله ولم ننسى على معتقد السنة والجماعة لكنا مثل غيرنا، جهمية أو أشاعرة أو معتزلة أو رافضة أو ملاحدة وحدة وجود الله سبحانه وتعالى كله موجود في القديم والحديث. إذا خرجت إلى أي بلد من البلاد تجد فيها في البلد صوفية، تجد في البلد 100 طريقة، كل طريقة لها شيخ يدعو لنا رضي الله. تجد صوفية، تجد ملاحظ، تجد وحدة الوجود، تجد جهمية، تجد أشاعرة، تجد معتزلة، تجد رافضة، تجد مرجئة، تجد خوارج. ولكن الله من علينا بمعتقد السنة والجماعة، ومن الله على من شاء في سائر أقطار الأرض ممن وفقه الله لسلوك معتقد السنة والجماعة والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد على هذه المنة العظيمة. نعم. فعمرو بن قيس الملاهي رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع السنة والجماعة فارجو له الخير، يرجى له الخير. أما إذا رأيت معه البدع فيأت منه فإن الشاب على أول نشأ، هذا في الغالب هذا هو الأغلب، وإلا فقد يوفق الله الإنسان ولو كان من أهل البدع قد يوفق الله لما قبل السنة والجماعة، لكن هذا في الأغلب وهو صحيح. الغالب أن من الشاب إذا نشأ على معتقد السنة والجماعة فإنه يرجى له الخير والاستمرار عليه، وإذا سمعه البدع فالغالب أنه يستمر على بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعصر. رواه ابن بطة في الكبرى. نعم. وهذا أيضا الأثر تسابقا، كل العلماء تواضع نصوصهم كلماتهم على تحذير من البدع، وأن البدع أشد من المعصية. ولهذا قال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم من السنة والجماعة كاد يسلم، وإن مال إلى غيره من أهل البدع كاد يعصر، يعني يهلك بالبدع. نعم. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، فلا أيأس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. نعم. وهذا أيضا النص من لحماد بن زيد بن درهم الأزدي وإسماعيل البصري رحمه الله، الفقيه المحدث المشهور. وقال لي يونس بن عبيد بن دينار العبدي: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، يعني من المعاصي، فلا يأس من خيره، لأنه قد يوفق للتوبة، يرجع للتوبة، لأنه يعلم، يحس، يؤدبه ضميره، ويعتقد أنه على باطل، ولو شرب الخمر، ولو كان عمل المعصية، ويعلم أنه على باطل، فقد يؤدبه ضميره، وسرعان ما يتوب إن وفقه الله، حتى أراه صاحب بدعة، إذا رأيت صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد غضب، يعني هلك. لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في التوبة، وهذا بدعة البدعة أشد من المعصية. نعم. وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. رواه الهروي مرة عن الحسن ومرة عن حماد بن زيد، ورواه ابن وضاح وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب. نعم. هذا أيضا ثم قال الحسن البصري رحمه الله التحذير من البدع، يقول: ما ازداد صاحب بدعة العبادة إلا ازداد من الله بعدا، لأن العبادة ليست موافقة للشرع، وهي تقتضي في شرط أن محمد رسول الله، والعبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرع. ما تصح أي عبادة وأي عمل يعمله الإنسان إلا بهذا الشرط: أولا أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا لله دخله الشرك. الثاني أن يكون موافقا للشرع وللسنة، فإن لم يكن موافقا للسنة دخلت البدعة. وإذا تعبد الإنسان بالبدعة ازداد من الله بعدا، لأنه على غير الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من أحدث في أمرنا هذا على الدين ما ليس منه فورد، يعني مردود عليه. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، إذا مردود على الصاحب الذي تعبد بالبدع مردود عليه. ولهذا قال الحسن: ما زاد صاحب بدع في عبادة إلا زاد من الله بها من الله، زاد من الله بعدا، لأنه لأن بدعته مخالفة للشرع ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتقي جهده بعذاب الآخرة. يحذره. نعم. قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة، لأن عبادته ليست موافقة للشرع، العبادة مع البدع، فيتصل جهده وعمله يتصل بعذاب الآخرة لأنه متوعد، لأن عبادته غير موافقة للشرع، فتكون تعبه وإن كان يتعب إلا أن تعبه معصية متوعد يعذب عليه. ولهذا قال المعاون: المجتهد في العبادة مع الهوى يعني البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة لكونه على غير الشرع. نعم. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم لو يقرون بالتوحيد. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع. رواه الدارمي في سننه واللالكائي والهروي. نعم. وهذا المقال الأوزاعي الإمام أهل الشام المعروف رحمه الله يبين أن الأهواء والبدع يحبها الشيطان ويبثها في الناس، وأن إبليس قال لأوزاعي: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتون، المحاورة بين إبليس وأوليائه، قال: فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ قالوا: لا، إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم مقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع. اللي يفعل البدع ما يستغفر البدع، ما يظن أنه عاصي، بخلاف الذي يفعل كبيرة يزني أو يكسر يشرب الخمر يستغفر ويتوب، يعلم أنه على باطل وأنه على معصية، لكن المبتدع ما يعتقد أنه على باطل، ويظن أنك أنت على كل الناس على الباطل، إذا قلت هذا باطل هذا كذا، قال: لا، أنت على الباطل، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فلا يفكر في الدور. ولهذا قال الشيطان: نبث فيهم الأهواء والبدع. قال إبليس: نبث فيهم الأهواء والبدع حتى لا يستغفرون منها، لا يستغفرون لأنهم لا يعتقدون أنهم على الباطل، بل يعتقدون أنهم على الحق، فيستمرون على باطلهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واخترجت منه الأمانة. رواه الهروي عن عنبسة بن سعيد الكلاعي. نعم. هذا سعيد بن عنبسة رحمه الله يقول: ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين، حقد صار في صدر حقد على المسلمين، واخرجت منه الأمانة يعني ذهبت منه الأمانة. وهذا في التحذير من البدع، وعند المبتدع لا بد أن يكون في قلب حقد على المسلمين على أهل السنة والجماعة لأنه مخالف لها، فأهل السنة والجماعة ينكرون عليه بدعته وهو ينكر عليهم بدون السنة، فيكون في قلبي شك عليه، وبالتالي تفقد منه الأمانة وتخرج الأمانة من صدره فلا يكون مؤتمن لأنه مبتدع، وهذا في التحذير من البدع. وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. رواه الهروي. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا قال الأوزاعي رحمه الله يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، يعني أخذ منه الورع، فلا يكون ورعا لأنه مقيم على البدعة، فكيف يكون ورعا وهو على البدعة التي أشد من كبائر الذنوب، أشد من الكبائر؟ فإذا ابتدع البدعة فلا يكون ورعا، لا يسمى ورع. الذي لا يتورع عن البدع ولا يتورع عن المعاصي لا يسمى ورع، يسلب منه الورع. الذي يسلب الخمر ويسرق ويشهد زورا ويتعامل بالربا، هل يقال انه ورع؟ لا يقال انه ورع، لانه عاصي لا يتورع، ياكل المال الحرام سرقه او بالربا، هذا ليس بورع. والذي يفعل بدعة أشد منه، فإذا كان السارق والمرابي ليس بورع فالذي يفعل البدعة أشد وأشد وأبعد عن الورع، فالسبب منه ورع لأن معصيته أشد من معصية فاعل الكبيرة. نعم. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. نعم. وهذا ما قال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منها، مراد الإيمان الكامل، يكون إيمانه ضعيف وإيمانه ناقص، إلا إذا كانت هذه البدعة وقته الكفر فإنه يسلب المجمع كامل. إذا البدعة قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون مفسقة، إذا كانت البدعة مكفرة مثل بدعة الروافض الذين يكفرون الصحابة أو ويعبدون على البيت ويكذبون الله لأنه حذر القرآن، هذه بدعة وقته الكفر. وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله ونسب الله إلى الجهل، هذه بدعة مكفرة. وكذلك الجهمية الذين يبقون الأسماء والصفات ويصفون الله بالعدم، هذه بدعة مكفرة، وقد تكون بدعة مفسقة. فإذا ابتدع رجل بدعة مكفرة فإنه يسلب من الإيمان بكله، وإذا ابتدع بدعة مفسقة فإنه يسلب من كمال الإيمان ويبقى أصل الإيمان فيكون إيمانه ضعيف. نعم. قال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. نسأل الله العافية. أيضا هذا المقال ابن عون تحريم البدع، يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء، لأن صار لا يبالي، لا يبالي. فإذا كان العاصي الذي يفعل الزنا والسرقة منزوع منه الحياء، فالمبتدع أشد نزعا للحياة، لأن بدعته أعظم، يعني تجرع على ارتكاب البدعة وترك السنة، فلا شك أنه ليس عنده حياة، فالله تعالى يأخذ منه الحياة ويركب فيه الجفاء. نعم. الله العافية. لأنه يكون جافي بسبب جفائه للسنة وتركه لها. نعم. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي والمصنف بالكبرى والهروي وابن وضاح. نعم. وهذا المقال لعثمان بن حاضر الأزدي يروي عن ابن عباس أنه دخل عليه فقال: أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بالاستقامة يعني استقم على السنة، استقم على الدين، تتبع الكتاب والسنة، اتبع ولا تبتدع، تحذير اللحم من البدعة، وأمر الله بلزوم الاستقامة، والاستقامة هي الاستقامة على الدين، والدين هو لزوم الكتاب والسنة. ثم قال له تفصيلا، أمر بالاستقامة على الدين إجمالا، ثم فصل فقال: اتبع ولا تبتدع، اتبع ما جاءت به النصوص ولا تبتدع، لا تكن من أهل البدع. هذا في تحريم البدع. نعم. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا ترتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الدارمي وابن أبي خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح كما قال محقق الشيخ الألباني، ورواه البغوي في شرح السنة واللالكائي والهروي ومحمد بن نصر المروزي. نعم. وهذا نفر عن عباس بن مسعود رضي الله عنه ثابت ومعلوم، وقد تناقله أهل العلم وحجوا به ومشهور. قال المسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الله وكفاكم رسوله صلى الله عليه وسلم بما أغناكم عن البدع بما شرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم. ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا جاء معنا في الحديث حديث صحيح ان كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة وكل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا ثابت حديث صحيح وزاد النسائي وكل ضلالة في النار كل محدثة يعني كل محدثة في الدين المحدث في الدين هو ما أحدث في دين الله وفي شرعه مما لم يشرع في كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعة والبدعة ضلالة ولهذا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي في الرواية هو كل ضلالة في النار هذا في تحريم البدع وأن صاحبه مساعد بالنار نعم وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثتم على السنة نعم وهذه المقالة من طلحة بن مصرف إلى عمرو بن كعب جامع الكوفي رحمه الله يقول لا تحدث بكل ما سمعت يعني تحير يعني سيسمع يسمع الطيب ويسمع الخبيث يسمع كلاما لا يليق فلا يحدث به بينما يختار فينظر اذا كان الذي سمع خير يحدث به وان كان شر فلا يحدث به ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع اذا كان سيحدث بكل ما سمعه فليحدث الدور يسمع الدور ويحدث به يسمع الباطل ويحدث به قد يسمع الكفر من كافر هل يحدث به؟ لا اختار نفسه وكذلك هذا عليها ينكر ينكر على من يسمع الغيبة هل يحدث الغيبة؟ لا بل عليها ينكر على صاحبها ولا يحدث يسمع الباطل ينكر على صاحبه ولا يحدث به ولهذا قال طلحة لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة فحدث به لأنه خير وإن كان على البدعة فلا تحدث به نعم وقال أبو إدريس القولاني لأن أرى في المسجد نارا مستقرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير رواه المروزي في السنة ورواه من قول ابن عمر أيضا ورواه ابن بطة الكبرى ورواه ابن وضاح وعزاه الشاطبي في اعتصام لابن وهب نعم هذا المقالة يا أبو إدريس القولاني عائد بن عبد الله الدمشقي عالم أهل الشام يقول لأن أرى في المسجد نارا تضطرب أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير لأن النار والفجوس لا تضطرب يمكن إطفاؤها ولا يضر إذا أكلت شيئا من المسجد أو جانب المسجد يمكن إطفاؤه ولا يضر وإن كان هذا نقص لكن نقص دنيوي لكن مصيبة البدعة التي لا تغير لأن هذا نقص في الدين نقص في الدين وتضر العقائد تضر العقيدة تضر الدين ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا تضطرب تشتعل أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير لأن النار تضطرب يمكن إطفاؤها وإزالتها ولا يضر والنقص الذي حصل هذا نقص مقدر وقد يثاب الإنسان على المصيبة التي حصلت هذا نقص قال تعالى ولا يضرنا كل شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وإذا صبر النقص يثيب لكن المصيبة البدعة التي لا تغير والكسر الذي لا يجبر هو كسر في الدين لأن نار لا تضطرب هذا كسر في الدنيا ومصيبة في الدنيا لكن البدعة التي لا تغير هي جبر نقص في الدين وكسر في الدين يصعب جبره ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني عن الشام المصيبة الدنيوية على المصيبة الدينية لأن المسجد النار التي في المسجد لا تضيع مصيبة دنيوية والبدعة التي لا تغير مصيبة دينية فكانت المصيبة الدنيوية أسهل وأخف من المصيبة الدينية نعم وقال عطاء ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة رواه الهروي في لم الكلام وذكره ابن جوزي في العلل المتناهية عن ابن عباس مرفوعا وأوله أبى الله وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل نعم هذا ليس بحديث هذا من كلام عطاء ما يكاد الله أو يأبى الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة يعني في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه اعتقد أنه على الحق وقد يوصف للتوبة

لما لم يرجعوا عن كفرهم، وقال لمولاه قنبر: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عجلت نالي ودعوت قنبرا فخد أقاديد ووضعهم في النار وألقاهم فيها. وكذلك الشيعة والخوارج كلهم نشأوا في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، نشأت البدع في أواخر عهد الصحابة. ولهذا قال مالك بن الصحابة: لم يكن من هذه الأهواء عن البدع شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما نشأت خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه الشيعة، وكذلك المرجئة في أواخر عهد الصحابة. نعم، في تحريم البدع يعني، وأنها ليست في العقول الأولى. نعم. وقال مالك بن مرول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. والله العظيم، لا لا، قل مالك بن مرول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة، معنى خرج عن الإسلام وخرج السنة، إذن ألحقه بأي دين شئت. إن شئت قل إنه على دين المشركين، أو على دين النصارى، أو على دين اليهود، أو على دين المجوس، يعني كل ما كان خلاف دين الإسلام فهو كفر، أو كفر بالله في المشركة. فإذا تسمى بغير الإسلام والسنة فالحكم بأي دين شئت، إن قلت يهودي أو نصراني أو وثني أو مجوسي كلهم كفار، أو كفر بالله في المشركة. ما خالف دين الإسلام فهو الله. ولهذا في التحذير من البدع، لأن البدع قد تخرج الإنسان من الإسلام، والبدع قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. إذا كانت مكفرة خرج بها الله عن الإسلام، وإذا كانت غير مكفرة فهي بريدة الكفر، فالواجب الحذر منها. وإذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحق بأي دين شئت، لأن الكفر ملة واحدة، ولو كانت اليدان متعددة كلها توقف إلى الله، كل كفر من أهل النار على أي دين كان. ما دام خرج عن الإسلام والسنة هو كافر على أي ملة من ملل الكفر، وكفر وإن كانت لهم ملل متعددة، إلا أنهم يجمعهم شيء واحد وهو أنهم مخلدون في النار. نعم. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن، رواه المصنف في الكبرى والهروي. وهذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، لأن بين عطاء وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة، فانقطع دونها أعناق المطي. قل عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الهوى، يعني أهل البدع، فيحدث في قلبك ما لم يكن فيه من قبل. إذا كنت على السنة وعلى الحق، فإذا جالس أهل البدع أحدث في قلبك شيء لم يكن فيه من قبل. هذا في التحذير من البدع. ولكن لا حاجة إلى الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله نقل هذا الآثار الإسرائيلي من بعض تواتر الآثار والأدلة وتناصرها، وإلا فعل. وفي الآثار، في الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين كفاية عن الآثار الإسرائيلية. نعم. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، رواه الدارمي بسند صحيح، ورواه الآجري في الشريعة بسند رواته ثقات إلا عبد الأعلى بن حماد، قال فيه الحافظ في التقريب: لا بأس به، وهو من رجال الشيخين، ورواه اللالكائي وعزاه الشاطبي لابن وهب. نعم، هذا المقال في قلابة تابعي معروف في التحذير من البدع، ويقول أن البدع توصل إلى القتال بين المسلمين، ويستحل في أهل البدع قصف المسلمين، قصف أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: ما ابتدعتم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، بسبب حقدهم على أهل السنة والجماعة، وبسبب اعتقاد أهل البدع أنهم على الحق، وأن أهل السنة على الباطل، فلأجل هذا يستحلون قتالهم ويستحلون الشيء، لأنه مبتدع كما سبق يعتقد أنه على حق ويعتقد أن أهل السنة على باطل، فلهذا يستحل قتالهم ويستحل الشيء. فلهذا يرى بعض أهل البدع حل دم المسلمين، وتجد بعض الجهمية يستحلون دماء أهل السنة ويعتقدون أن دمهم حلال، والرافضة يستحلون دماء أهل السنة، وكذلك الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وهذا قصاق لقول أبي قلابة بل تدعى قوم بدع إلا تحل فيها الشيء عن القتال. نعم. وقال أبو قلابة في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. رواه العربي. نعم. وهذه المقالة يا أبي قلابة يبين أن هذه الآية تشمل المبتدعة، وهي قول الله عز وجل في عباد العجل من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، وأن الله تعالى ابتلاهم في عبادة العجل حتى أشرب في قلوبهم حبها وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. وقال في آية الأعراف قال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل، يعني عبدوه من دون الله، وهم بنو إسرائيل عبدوا العجل من دون الله، لما ذهب موسى بميقات ربه واستخلف أخاه هارون ماذا عمل السابري؟ عمل لهم عجلا، أخذ الحلي وصورها بصورة العجل وصار له الخوار، وقال لبني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. واستمروا على عبادتها، وحاول هارون عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم باستطاع، وكادوا يقتلونه، وقالوا: لن نبرح عليه حاكمين حتى يبعي عليه موسى. باستطاع هارون نبي كريم، فلما أتى موسى أخبر الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله: إنا قتلنا قولك من بعدك قبل أن يأتي إليه. وعالم علم اليقين ولا إشكال فيه أنهم فتنوا، إنا فتنا قومك من بعدك، وأخبر الله أنهم عبدوا العجل. لكن لما جاء ووصل إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل، شاهدهم بعينه، غضب غضبا شديدا حتى ألقى الألواح التي في يده وفيها كلام الله وتكسر من شدة الغضب، ولم يأخذه الله لأن الغضبان معفون عنه ما يعرف، وأخذ برأس أخيه برأسه ولحيته وهارون يجره وهو نبي كريم مثله، لكن من شدة الغضب يقول: كيف تتركهم يعبدون العجل؟ كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له هارون: يا ابن أم هو أخوه من أبيه وأمه، لكن باب الاستعطاء، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا فرق قولي. وفي الآية الأخرى قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلها برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولم أخذه الله لأنه غضبان ولأنه منزل عند الله، وهذا دليل على أن الرؤية ليست كالعلم، ليس الخبر كالمعاين، أخبره الله متأكد مثل الشمس أنه عبد العجل، لكن لما جاوراهم بأن يعبدون العجل تغير الحال، فدل على أنه ليس الخبر كالعيان. والله تعالى عاقبهم بهذه العقوبة وجعل من توبتهم جاءتهم ظلمة وقال: يقتل بعضهم بعضا، وغضب الله عليهم وجعلها وألزمهم الذلة، وأنزل قوله: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قتلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. ومنهم أهل البدع، فهم مفترون، فلهم عليهم غضب، لهم نصيب من الغضب ولهم نصيب من الذلة. هذا فيه تحذير من البدع. نعم. وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله

كما ذكر المحقق صديق عبد الرزاق ومصنف أخرجه مسلم وأخرجه الدارمي أيضا في سننه في المقدمة. فقال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو وعمر بن عمرو الأخضر قال يوشك أن يظهر الشياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. يوشك أن يظهر الشياطين قد أوثقها سليمان سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس في الدين. وهذا في التحذير، تحذير من الإطلاع إلى شبه شياطين الجن والإنس. الشياطين الشيطان اسمه المتمرد من كل جن، فالمتمرد من الجن يسمى الشيطان الكافر، والمؤمن من الجن ما يسمى الشيطان، والمتمرد من الإنس يسمى الشيطان أيضا. فالشياطين يكون من الإنس ومن الجن، وهو المتمرد من كل نوع، وكذلك من الدواب كما قال سبحانه الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بصفة القول غرورا. وهذا فيه التحذير من الشبهات التي تلقيها شياطين الإنس وشياطين الجن. فقال يوشك أن يقرأ أن تظهر الشياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس في الدين، يعني يدعون أنهم يفقهون الناس في الدين وهم يبلسون على الناس ويكثرون في الدين ما ليس منه. وأي فقه عند الشياطين؟ لكن المراجع يفقه الناس في الدين يعني يدعون أنهم يفقهون الناس في الدين وهم يغيرون الدين رأسا على عقب. هذا في التحذير من الإصغاء إلى ما يلقيه شياطين الجن وشياطين الإنس من الشبهات والشهوات، من الشبهات التي تتولى منها البدع، والبدع مخالفة للدين وهي حدث في الدين. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الحدث والبدع ليست من الدين، وإنما حدث في الدين، ولكن هؤلاء الشياطين من تلبيس للناس يزعمون أنهم يفقهونهم في الدين من باب التلبيس. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أبا يا أيوب احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. رواه مصنف في الكبرى، ورواه الهروي واللالكائي من طريق ابن بطة وابن عساكر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا. نعم، وهذه المقالة التي رواها أيوب السختياني على أبي قلابة تبعي الجليل وصية له، وصية لكل مسلم. يقول: يا أيوب احفظ عني أربعة. في رسالة خاصة بأيوب، وهي عامة، كل مسلم عليه أن يحفظ هذه الأربعة، لأن الوصية والنصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعضهم من العلماء، إنما يقصد بها النصح لكل من تبعه، لكل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد المرء قال: لا تغضب. هذه ليست وصية خاصة، بل هي وصية للأمة كلها، لأن الشريعة عامة، هي وصية لهذا الرجل ولغيره، الشريعة عامة، إلا ما دل الشريعة على تخصيص أحد منها، كما في الجدعة التي ضحى بها خال البراء، قال له: جدعة من المعروف قد تجري ولا تجري عن أحد بعدك، هذا بلا خصوصية، وما لم يدل على خصوصية فالتشريع عام، والوصايا عامة، وصايا العلماء إذا أوصى أحد العلماء أحد تلاميذه هي وصية عامة له ولغيره، إذا أوصى الصحابي كذلك وصية له ولغيره، إذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد فله ولغيره، إذا أمر الله في أمر فهي للأمة كلها. فهذه الوصية التي أوصى بها أبو قلابة تبعي الجليل أيوب عامة له ولغيره، انتفع بها كل مسلم. قال له: احفظ عني أربعا، أربع وصايا الوصية الأولى لا تقل في القرآن برأيك، يعني لا تفسر القرآن برأيك. القرآن لا يفسر بالرأي، وإنما يفسر القرآن يفسر كلام الله في كلامه أو بحديث رسول الله أو بلغة العرب أو برأي مستدل النصوص ما يستنبط من النصوص. أما الرأي المجرد لا، لهذا قال لا تقل في القرآن برأي، الرأي المجرد مبني على الهوى على ضلال. ولهذا ثبت عن الصديق الأكبر الغفر رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن تفسير آية في القرآن وهي قول وفاكهة وأبى، قال أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. فلا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأي، ومن قال في القرآن برأي فقد أخطأ ولو أخطأ. هذه وصية عظيمة نبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل في القرآن برأيك، لا تقل في القرآن برأيك، بس القرآن القرآن يفسر بالقرآن، كلام الله يفسر بعض الله، فما وجدنا في مكان يفسر في مكان آخر، وما وجدنا في موضع يفسر في موضع آخر، فإن لم يجد في كتاب الله ينظر في سنة رسوله، يفسر بسنة رسوله، فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة، فإن لم يوجد فبأقوال التابعين، فإن لم يوجد بلغات العرب، فإن لم يوجد من النصوص قواعد النصوص والقواعد يأخذها من النصوص وما يستنبط من النصوص ولا يفسر القرآن برأيه، ولهذا قال لا تقل في القرآن برأيه. الوصية الثانية وإياك والقدر، يعني إياك أن تخاطب وتجادل في القدر، وإياك أن تعارض القدر، وإياك أن تنكر قدر الله، احذر أن تخالف شرع الله بالقدر، إما بالخصومة أو بالنزاع أو بالمعارضة أو بإنكار قدر الله وقضائه أو بالاعتراض على قضاء الله وقدره. فإياك والقدر، احذر، سلم لقضاء الله وقدره، من لم يسلم هلك، لا يعارض قدر الله، عليك أن تسلم. قل آمنت بقضاء الله وقدره. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك لا تسبهم ولا تعبهم ولا تتنقصهم، فإن هذا إنما يقصد من في قلبه مرض وزيغ ونفاق. سب الصحابة لا يقصد من قلبه مؤمن، وإنما يقصد من قلبه فيه نفاق وفيه دغل وفيه مرض. الواجب الإمساك عما سير بين الصحابة والترضي عنها، معرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم. ولهذا أوصى أبو كلابة قال وإذا أذن أصحاب رسول الله فأمسك عن عيبهم ولمزهم ولمزهم وتنقصهم والوقوع في عراضهم. الواجب الإمساك عما سير بين الصحابة، واعتقاد أن لهم من الفضل والحسنات والترك الى الاسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ شرع الله ما يغطي بصير عنهم منها طوال، وما صدر منهم وما ورد في الاثار في الاخبار مما صدر عنهم فهو على اكثر منه ما هو كذب لا له من الصحه وما هو ما له اصل لكن زيد فيه او نقص وغير على وجهه عن وجهه، ومنهم ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له اجران وما بين مجتهد مخطئ له اجر. ولهذا قال الوصيه الثالثه واذا ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسك. الوصيه الرابعه ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. اصحاب الاهواء اصحاب البدع، لا تمكنهم من سمعك، فانك اذا مكنتهم من سمعك انفذوا فيه ما شاءوا بل اعرض عنه ولا تسقي له. فكم من انسان اصغى الى اهل البدع ويظن انه لا يتاثر، ولكن سرعان ما يتاثر وتنفذ فيه شبهه. فلا تمكن اصحاب الاهواء البدع الجهميه والمعتزله والرافضه والخوارج والمرجئه وغيرهم من البدع، لا تمكنهم من سمعك فينفذ فيه ما شاء، بل اعرض عنهم ولا تجالسهم ولا تستمع الى شبههم ولو كنت تظن انك لا تتاثر. الواجب الإعراض عن أهل البدع. نعم. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، أخرجه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم بلفظ قال فأغرى بينهم فأغرى بعضهم بعضا بالخصومات والجدال في الدين. وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه بلفظ ما أرى الإغراء في الآية إلا الأهواء المختلفة، وكذا أخرجه الهروي. نعم. وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود تابعين صغير في تفسير هذه الآية وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، يعني البدع. الآية إنما هي في أهل الكتاب، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. في اليهود، وقال في اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا فيما قالوا بل يداه مبسوطة كان ينفق كيف يشاء ولا يجدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هذه الآية في اليهود، ولكن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول إنها تشمل أهل البدع بعمومها، تشمل أهل البدع لأن لهم شبه باليهود، فاليهود بينهم حدود عداوة وخصومة وبغضاء، وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وخصومة، ولهذا كل أهل بدعة يضللون أهل البدعة الأخرى، فتجد الجهمية يضللون المعتزلة وأنتم على ضلال. يقول لماذا أنتم تثبتون الأسماء وتكون اقتتال؟ أنكم أسماء حتى تكونوا مثلهم، وإلا أنتم متناقضون. والمعتزلة يقول لا، أنتم اللي أخطأتم. كيف الآن نثبت الأسماء واقتتال إذا شبهنا؟ والجبرية تضلل وتعادي القدرية. الجبرية يقول العبد مجبور وهو كريشة في الهوى، والقدرية يقول العبد يخلق على نفسه. فهؤلاء يقولون أنتم على ضلال وهؤلاء يقولون على ضلال، فكل فرقة تضلل الأخرى، بينهم عداوة وبغضاء. كما أن اليهود فرق متعددة وأحزاب، لما نظرت إلى اليهود الآن في فلسطين تجدهم أحزاب متعددة، منهم متشدد، بعضهم متشددون يسمونهم أصوليون شددون في يهوديتهم، بعضهم متساهلون، وهؤلاء يعادون هؤلاء أحزاب متناحرة. فأين هم العداوة؟ وإن كانوا هذه الأحزاب المتناحرة اليهود يجتمعون على حرب المسلمين، لكن بينهم عداوة وبغضاء، وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وبغضاء. فلهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله إن هذه الآية تشمل وإن كانت تنزل في اليهود إلا أنها تشمل في عمومها أهل البدع، لأن بينهم عداوة وبغضاء كما أن اليهود بينهم عداوة وبغضاء. وفيه التحذير من البدع، لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة، ولا ينبغي أن يكون بينهم ذل ولا حقد ولا حسد. ولهذا أمر الإسلام به المسلمين أن يتعاونوا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يعطف بعضهم على بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتسامح بسام الحق. كل هذا يجري أن تكون القلوب سليمة وأن يكون المؤمنون إخوة متحابين متآلفين وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء. فأهل البدع ليسوا كذلك، بل بينهم عداوة وبغضاء كاليهود، في تحذير من أهل البدع. نعم. وقال معاوية بن قرة الخصومات في الدين تمحق الأعمال، رواه الآجري في الشريعة بلفظ تحبط الأعمال، ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. نعم. وهذا الأثر عن معاوية ابن قرة ياسر بن جلال المزني العالم الجليل يقول الخصومات في الدين تمحق الأعمال، تمحقها تذهب بركتها، لأن الخصومات ترث العداوة والبغضاء وترد الشبه والشكوك في الأذهان والأفكار. وبالتالي إذا نشأت الشكوك والشبه شكوك وشبه في الأذهان وغل وحقد بينه وبين الناس، أين التدين؟ أين بركة التدين؟ محقت بركة الدين محقت تدين هذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام وفي نفسه غل وحقد على بنيته. هذا لا شك أن دينه ليس فيه طرح، بل هو من فوق البركة. ولهذا قال معاويه الخصومات في الدين تمحق الاعمال لانها تولد الشبهات والبدع والشكوك والاوهام وتولد البغضاء والعداوه بينه وبين اخوانه. نعم. وقال يوسف بن اسباط: النظر الى صاحب البدعه يطفئ نور الحق من القلب. روى ابن وضاح عن الحسن اثرا قريبا من لفظ اثر يوسف. نعم. يوسف بن اسباط يقول: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب. لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب البدعة وأدنى النظر إليه وخالطه وعاشره تزول وحشة من بدعته ويعلم هذه البدعة، وإذا ألف البدعة طفئ نور الحق، يعني طفئ النور كامل، فيبقى نور الحق ونور الإيمان في قلبه ضعيفا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته وممارسته. وقديما قيل: إذا كثر الإنسان قل الإحكام. إذا كثر الإنسان في أهل البدع والاختلاط بهم صار زال استقباح هذه البدعة وزالت النقمة منها، فيعلق الإنسان البدعة ولا يستقبحها، فيزول نور الإيمان الكامل ويكون ويضعف بذلك الإيمان. فلهذا قال يوسف بن إسباط: النظر إلى البدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم. وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. نعم. أخرجه الهروي بلفظ قريب منه. نعم. هذا الأثر بشر بن حارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب البدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، قبل أن تصل إليه. هذا فيه تحذير لأهل البدع، يعني أنها ليس لك أن تركن إلى صاحب البدع ولا أن تجلس معه، لأنه كما سبق إذا جلس مع صاحب البدعة وركن إليه زالت وحشة البدعة من نفسه وسهلت عليه فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال بشر بن حارث رضي الله عنه رحمه الله: عليك أن تسد الذريعة التي تكون سببا في ضعف الإيمان، وهي النظر إلى صاحب البدعة. فأنت عليك أن تسد الذريعة، سد الذريعة معروف في الشريعة، فسد الذريعة ألا تنظر إلى صاحب البدعة، غمض عينيك قبل أن تصل إليه، لأنك إذا فتحت عينيك هذه المرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة ثم سهل عليك ما بعد ذلك، سهل عليك الجلوس معه والنظر إليه، ثم سهل عليك مصاحبته، فزال بذلك استقباح هذه البدعة، ثم تعلق هذا البدعة فتكون شريكا له في الإثم، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال في سبحانه: ينبغي أن تسد الباب من الأصل، فإذا كان طريقها البدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، سدا للذريعة التي توصل إلى استحسان الجلوس معه البدع، وبالتالي استحسان بدعتهم، ثم يزول وحشة هذه البدعة ثم لا ينشر ثم يضعف إيمانه. فلهذا يقول: سد الذريعة وسد الباب. نعم. وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيطة به. أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره. وكذا اللالكائي. نعم، وهذا أيضا من باب تسد البديعة إلى فصول أهل البدع. قال أبو العباس: طيب إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدع فارجع فإن الشياطين محيطة به. هذا من باب سد الذريعة، سد الباب، لأنك إذا لم ترجع ولقيته فإن الشياطين محيطة به تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته. فالشياطين تسهل لك ذلك، وإذا تسهل الإنسان إذا تساهل في أول الأمر لا يزال تساهل شيئا بعد شيء حتى يجلس أهل البدع وحتى لا ينكر عليهم فيقول شريكا لهم في الإثم. فلهذا من سدا للذريعة ينبغي الإنسان إذا لقي صاحب البدع أن يرجع ولا يقابله حتى لا تتدرج به الحال إلى أن يستحسن بدعته بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. نعم. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. أخرجه الدارمي والآجري في كتاب أخلاق العلماء والمصنف في الكبرى والهروي. نعم، وهذه المقالة مسلم يسار البصري العابد يقول: إياكم والجدال، تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا فيه تحذير من الجدال والخصومات، لأن الجدال تولد الشبهات والشبهات تولد الجدال. يقول: احذروا الجدال فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل، ساعة جهل فيها العالم وتساهل وقد يجل فيوافق فيفطر منه شيء أثناء الجدال يكون يولد شبهة وتولد من الشبهة البدعة. فسدا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال، فإن الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم، قد يتكلم العالم في أثناء الجدال بسبب الخصومة والنزاع يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة ثم تشمل الشبهة بدعة، لأن هذه ساعة الجدال ساعة جهل، جهل فيها العالم بسبب الخصوم والنزاع والجدال، والشيطان يبتغي الزلة ويلقي هذه الكلمة التي فيها إيهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم يشمل الشبهة بدعة. فلهذا حذر بسم الله رحمه الله من الجدال. نعم. وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. رواه ابن وضاح عن الأوزاعي والآجري في الشريعة عن الحسن واللالكائي. وهذه المقالة الحسن من باب التشكيل، وقول أن صاحب البدعة لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صوت، إنما هذا محمول على البدعة المكفرة. البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الصوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. ولا صرف الصرف الفريضة، والعدل النافل، وقيل التوبة، قيل الصرف التوبة، إنما هذا لا كافر. هذا الكافر هو الذي لا تقبل منه الأعمال، لا تقبل منه الأعمال. فصاحب البدعة بدعة مكفرة هذه صاحبها لا يقبل من صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا تاب قبل ولا صرف ولا عمرة. وأما إذا تاب البدعة لا تكفر فإن صاحبها ضعيف الإيمان، صاحبها ضعيف الإيمان وتقبل وتصح أعماله، أعماله صحيحة إذا وليس بكافر، لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية فلا يقبل صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة. هذا محمول على صاحب البدعة التي توصله إلى الكفر، بدعة كفرية، هذا هو الذي يكفر من الأعمال. والبدعة الكفرية توصل إلى بدعة كفرية، ينبغي الحذر منها سدا للذريعة. نعم. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. أخرجه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي، وذكره عياض في الشفاء. نعم. وهذا المقال للزهري، هو تابعي صغير وإمام مشهور، محمد بن شهاب، محمد المسلم بن بدلة بن شهاب الزهري، إمام ومحدث المعروف الذي لا تخفى شهرته وعلمه. وهذه المقالة من الزهري رحمه الله، مقالة عظيمة، يقول: الاعتصام بالسنة نجاح. الاعتصام بالسنة نجاح، نجاة من الفتن ونجاة من البدع، وبالتالي نجاة من النار. فإذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع واستقام على الشريعة وعلى السنة، فإنه يكون من الناجين. فالمعتصم بالسنة نجاة، نجاة المعتصم بشرع الله ودينه وابتعد عن البدع، فإن هذا هو النجاة، هذا طريق السعادة وطريق السلام. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع ونجاة من الفتن، ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين فهو السعيد. والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم، العلم يقبض قبضا سريعا، وكما سبق في الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وانما يقبض العلم بقبض العلماء. فهو يقبض قبضا سريعا، يموت العلماء على خيار واحدا بعد واحد، ثم يقبض العلم، فلا يبقى الا الجهال، فيكونون رؤوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالعلم يقبض قبضا سريعا. فنعت العلم ثبات الدين والدنيا، ما دام نعت العلم يعني وجود العلم وظهوره، نعت يعني وجوده وظهوره، ظهور العلم وجوده وظهوره وانتشار العلم بين الناس ثبات الدين والدنيا. واذا خفي العلم عم الجهل وطم، ثم هلك الناس. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم ظهوره ووجوده وانتشاره ثبات الدين والدنيا، وخفاء العلم واندثاره هلاك، هلاك الدين والدنيا. ولهذا قال: وذهب ذلك كله ذهاب العلماء. صدق رحمه الله، يقول: انما الاعتصام بالسنه نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وثبات العلم وظهوره ثبات الدين والدنيا، ومتى وخفاؤه هلاك، متى يذهب يختفي العلم ويندثر، اذا ذهب الى ذهب العلماء. ولهذا قال: وذهب ذلك كله ذهاب العلماء. فيه حث على اخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، ولاسيما علماء اهل السنه والجماعه، العلماء الربانيون، علماء الحق. وفيه تحذير من البدع والاخذ عن اهل البدع. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز، وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. رواه الدارمي في سننه. وقال الدارمي: اكثر تنقله، اي يتنقل من راي الى راي. ورواه الأجزي في الشريعة من طريقين، ورواه اللالكائي والبغوي في شرح السنة. شكر الله لفضيلة الشيخ.